بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطالب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرنا أن نرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيتولى الشرح والتعليق على هذه القواعد. ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس. باسمكم جميعا نرحب الشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله والإخوة المستمعين. توقفنا في اللقاء الماضي شيخ عبد المحسن أحسن الله إليكم عند القاعدة 34، وقد أتيتم على شرح إجمالي لهذه القاعدة وتبقى بعض المسائل. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 34، استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد وأولى، لأن الاستثناء الحكمي أقوى، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عندما لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في قوله يسري العتق إليها إن لم يستثني. ويتفرع على هذا مسائل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبق الكلام على القاعدة وشيء من المسائل في هذا الباب، لكن بقي إشارة إلى ما يتعلق بأصل القاعدة والدليل في المسألة. فمما جاء في المسألة حديث بريرة رضي الله عنها حينما عتقت تحت زوجها مغيث وكان مملوكا، فهي كانت مملوكة لأهلها ثم عتقت بعد ذلك لما اشترتها، لما قالت عائشة رضي الله عنها: إن شاء أهلك أنا عدها لهم عدة واحدة أو مرة واحدة، بمعنى أن تشتريها وأن تعتقها رضي الله عنها. فلما أنها عتقت ملكت نفسها فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا مثل المرأة الأمة المزوجة، إذا كانت مزوجة فينظر، فإذا كان زوجها مملوكا فإنها تملك نفسها، لأنها حرة الآن وهو ماذا؟ مملوك، فتملك نفسها ولا يمكن أن تبقى مثلا تحت مملوك، لأن يتنافى في مثل هذا، ولأنها أرفع منه وأعلى منه. هذا واضح ولا إشكال، محل اتفاق. لكن اختلف العلماء فيما إذا كان زوجها حرا هل تملك نفسها أم لا. فذهب آخر من العلم إلى أن لها الخيار حتى ولو كان زوجها حرا فإن لها الخيار. وجاء في رواية الصحيح في قصة مغيث أن زوجها مملوك وهو عبد، وجاء في رواية أنه حر، لكن الصحيح أن زوجها مملوك عبد. لكن على كل حال مهما كان، سواء صحت هذه الرواية أو لم تثبت، فإن لها الخيار مطلقا، خلافا للجمهور الذين يقولون إنها إن كان زوجها حرا فإنها لا تملك نفسها، ولأنها ساوته في العتق فليست أرفع منه، فيملك بضعها ولا ينفسخ النكاح. لكن قول الآخر أثبت. وعلى هذا فيما يتعلق بقول تقي الدين رحمه الله، مثلا لو أن إنسان مثلا يملك أمه مزوج، عند أمه زوجها لإنسان وأراد أن لا ينفسخ النكاح، أراد أن يعتقها ويخشى أنه إذا اعتقها أن ينفسخ النكاح. ونحن قلنا إذا كان زوجها حرا فإنها تملك نفسها ولها الخيار، لها الخيار. فلو أراد في هذه الحال أن يعتقها. الذين يقولون مثلا إنها إذا كانت تحت حر لا ينفسخ نكاحها، شو الأحسن؟ يبدأ إذا كان هو يملك الجميع، يملك زوجها ويملك الأمة، يملكهما جميعا، وأراد أن ينعم على أحدهم، يعتق الزوج ولا يعتق الزوجة؟ الزوج، حتى يملك نفسه ويكون حرا. فإذا اعتق تكون عتقت تحت حر فلا تملك نفسها. لكن إذا قلنا عن القول المختار أنها تملك نفسها على كل حال، إذا كانت حرة لا ترد هذه المسألة. لكن هنالك طريق آخر وهو استثناء النكاح، بمعنى يقول اعتقتها بشرط أن تبقى زوجة، أو أن بضعها أو أن بضعك يكون مملوكا لزوجك. هذا هو المذهب، وهو الجاري على قواعد المذهب، وهذا هو اختيار تقي الدين رحمة الله عليه، فقالوا لا بأس أن يعتقها وأن يستثني بضعها لزوجها، فعل هذا تكون مملوكة له، يعني مملكة البضع يعني اللي هو البضع، ولا ينفسخ النكاح. نعم. ولو كان عبدا إذا استثنى لا عبدا لا هذا إذا كان حرا، أما عبدا لا ما يصح الاستثناء لهذا. نعم. القاعدة 35: من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر فهل ينفسخ العقد الأول؟ نعم، هذه القاعدة: من ملك منفعة عين، مثل إنسان أوصى له إنسان بمنفعة بيت، قال منفعة البيت وأجار البيت وكراء البيت لفلان، أوصى له، وكان هذا البيت مثلا يخرج من الثلث، ثم بعد ذلك بعد ما ملك العين باع الورثة أو اشترى نفس الموصى له بالمنفعة، اشترى البيت من الورثة، هو يملك ماذا؟ المنفعة. ولا بأس أن يملك المنفعة والورثة يملكون ماذا؟ الرقبة، يملكون الرقبة له البيت. في هذه الحالة يقول: هل ينفسخ العقد الأول؟ أو نقول: إذا كان ملك منفعة عين، ملك منفعة عين ثم ملكها بالشراء، ملكها بالشراء، نقول هو في الحقيقة الآن يشتري ماذا؟ البيت، يشتري البيت، فيكون ملكها بعقدين، عقد بيع وعقد إجارة، فاجتمع له ملك المنفعة بالوصية وملك الرقبة بالشراء، ولا مانع. ولهذا البيت الذي يكون مسلوب المنفعة هل تكون قيمته مثل البيت الذي طلق وحر؟ ليس، لا بلا شك أنه لا قيمته، بل قد تكون قيمتك لا شيء. فلهذا هو ملكه، اشتراه فملك الرقبة بهذا العقد، وكان مالكا للمنفعة، هذا اجتمع له بملك المنفعة بعقد وملك الرقبة بعقد آخر أيضا، وهذا في الحقيقة كما يقال عقد مؤبد اللي هو ملك المنفعة بغير مقابل، بغير وصية. كذلك أيضا لو أن إنسان مثلا عقد مؤبد بمعاوضة، الأول عقد مؤبد بماذا؟ بغير معاوضة، وهو ملك منفعة البيت بالوصية أو صالح بالمعتد، هذا أخذه بغير مقابل. المسألة الثانية: لو كان عقدا بمعاوضة، مثل إنسان تزوج أمة، توفرت فيه الشروط لملك الأمة اللي يتزوجها، فتزوجها يعني، فلو أنه مثلا تزوجها وكانت مملوكة لشخص آخر، لأن هنا ذكر أن ملك العين بسبب آخر، هو الآن هي أمة وهي زوجة له، ثم بعد ذلك اشتراها من سيدها، وتجتمع لها الآن، هو الآن كان زوجا لها بمعاوضة، بمعنى أنه عقد عليها بعقد وتوفرت فيه الشروط، ثم بعد ذلك اشتراها. في هذه الحالة نقول: حكم العقد النكاح يبقى ولا ينفسخ؟ هل يكون الإنسان مثلا زوج لامرأة وسيد لها في الحال، ولا نقول لا يجتمعان؟ لا يجتمعان، لأن الآن هو سيد، الآن ملكها. نقول عقد النكاح ينفسخ، لأن عقد الملك الآن أقوى، لأن الآن في الحقيقة ملكها ملكا تاما، يتصرف فيها بالبيع والشراء والوقف، يعني يملكها الآن ملك تام لأنها مملوكة الآن، فورد الملك الأقوى على الملك الأضعف، ورد الملك الأقوى على الملك الأضعف، فإذا ورد الملك الأقوى على الملك الأضعف وش يكون حكم الملك الأضعف؟ ينفسخ، يزول، يعني يبطل. كذلك أيضا مثلا لو من المسائل مثل التي اللي هو اجتماع ملك المنفعة مع ملك العين، يعني هذا وجه النظر في القاعدة، اجتماع ملك المنفعة مع ملك العين، في الوصية ملك منفعة ثم ملك العين بالشراء، في الأمة التي تزوجها كان يملك بضعها ملك منفعة ليس، أو أنت يعني أنه المنفعة بها، وثم بعد ذلك ملك العين وهو بماذا؟ بالشراء. بالشراء. مثال ذلك أيضا لو أن إنسان استأجر بيت مدة سنة من استأجرت منك بيت بيتك مدة سنة ثم بعد ذلك قبل مضي قبل تمام السنة اشتريته منك، هل ينفسخ عقد الإجارة أو لا ينفسخ؟ يعني الآن ورد عقد الملك على عقد الإجارة، اختلف العلماء في هذا على قولين، قيل ينفسخ عقد الإجارة لأنه ورد الملك الأقوى على ملك الأضعف، لأن الملك ملك ملك العين ملك للرقبة وملك الإجارة ملك منفعة منفعة، لكن الصحيح أنهما عقدان يبقى هذا العقد ولا يمتنع، لأن في الحقيقة البائع حقه باقي، لأنه لما باع العين فحقه باقي فيها، وقد استثنى هذه المنفعة وكراك إياها وأجرك إياها فلا تنافي ولا يحصل تنافي، والصحيح هو بقاء هذه المنفعة حتى تنتهي، ثم بعد ذلك البائع أو المشتري يملك الرقبة. أقول الشيخ أحسن عليك، لو ملك الشيخ يعني عكس هذه القاعدة، لو ملك الرقبة الشيخ بعقد والمنفعة لغيره، فهل يسري قوة ملك الشيخ للرقبة؟ يعني كما قلنا أن أن أن الملك أقوى يا شيخ من المنفعة، فهل يسري هذا في إلغاء العقد أن له الإمضاء أو الإلغاء؟ وش يصير؟ نعم نقول لا من باب أولى. الآن إذا إذا إذا كان إذا كان لا يسري على ملكك أنت وأنت مالك للمنفعة، فكونه لا يسري على ملك غيرك من باب أولى. مثل ما تقدم يعني أنه حينما يبيع مثلا بيت مثلا يبيع البيت وهو مملوك المنفعة لآخر، سبق يعني أشرنا إلى أنه لو باع البيت مثلا هو مؤجر وأنت تعلم بهذا، ففي هذه الحالة صار الحق لشخص آخر فصار أقوى من هذه الجهة. فأما في هذه المسألة ممكن يقال أنه هو ملك المنفعة هو ملك الرقبة وممكن تزول المنفعة، أما في هذه المسألة فإنها يملكها شخص آخر فهي باقية من باب أولى ولا يبطل حق المستأجر مثل ما تقدم. ليس له حق يغائب. نعم نعم نعم. أحسن عليك، ماذا يترتب على هذا المسألة إذا كان استأجرها وقبل نهاية السنة اشتراها، يعني هل سيدفع مالا آخر؟ يعني ما ثمرة العملية؟ لا مثل ما تقدم نحن قلنا إذا قلنا أنه يبطل، إذا قلنا أنه ينفسخ ننظر كم مضى لو أن إنسان استأجر بيت مدة سنة ثم مضى ستة أشهر ثم اشتراه، كم بقي الآن من المدة؟ ستة أشهر. إن قلنا تنفسخ في هذه الحالة تبطل المنفعة الباقية، فإن كان قد قبضها المؤجر نقول عليك أن ترجع هذا المال الذي قبضته لأنه فسخ، وإن كان لم يقبضه نقول للمشتري تقبض النصف، تقبض إجارة ما انتفعت به نصف السنة، أما الباقي فلا حق قبلك في هذه الحالة لانفساخ العقد إذا قلنا إنه ينفسخ. قلنا يتوردان ليس لحق، هذا مثل ما تقدم يبقى هذا وهذا. نعم أحسن الله عليك. القاعدة 36، من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإيجارة؟ هذا قسمان، أحدهما أن تكون إيجارته بولاية محضة فإن كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه، وإن كان مستقلا بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ الإيجارة، لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول، وإن زالت الولاية عن المولى عليه وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية ففي الانفساخ وجهان أشهرها عدمه، والضرب الثاني أن تكون إيجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره وهو أنواع. نعم هذه القاعدة وهي من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، مثلا إنسان وكيل لإنسان موكل له ولاية الإيجار وكله في إيجار بيته أو أرضه أو بستانه، أو إنسان ولي على سفيه أو على صبي أو على مجنون، فإذا أجرت هذا البيت مثلا ثم بعد ذلك زالت الولاية مثلا أجر البيت مدة سنة هذا الولي أو له الذي هو ثم صار المولى عليه بعد ذلك لا ولاية عليه لبلوغه إن كان صبيا، أو زوال سفه إن كان سفيها، أو لانفساخ الوكالة إن كان وكيلا. يقول مصنف هذا أقسام: يمكن أن تكون إجارته بولاية محضة، إن كانت ولاية محضة معنى ولاية قيام على المولى عليه كالصبي والسفيه والمجنون، هذا قسم. فإن كان وكيلا محضا فالكلام وكيله دونه. الوكيل الإنسان موكل على والمولى على، فلو أوكل إنسان إنسان ثم أجر بيته أو أجر أرضه أو بستانه، فهي فننظر إذا كانت الإجارة ماضية قبل انفساخ ولايته وقبل في ولايته على هذا المال أو وكالته فهي ماضية. لكن الخلاف فيما إذا تصرف الوكيل بعد انفساخ وكالته لكن لم يعلم إلا بعد ذلك، هل يصح تصرفه بعد ما فسخ الموكل وكالته أو توكيله لهذا لكنه ما بلغه؟ مثل إنسان وكيل لإنسان عنده وكالة شرعية ثابتة ثم أجر بيته، أجر بيته اليوم، الموكله أشهد قال أشهدكم أني قد فسخت وكالته مثلا بالأمس وهو أجر اليوم، لكن ما تبلغ الوكيل إلا من الغد بعد ما أجر. هذا هو موضوع الخلاف، وذهب جمهور من العلم لصحة تصرفاته ما دام أنها جرت على الوجه الصحيح وتصرفاته صحيحة ولم تبلغه يعني فساخ ولايته أو وكالته، لكن في الحالة الأولى فهي ماضية على التصرف الصحيح. أما فيما يتعلق بالولاية المحضة، انظر لو كان إنسان مثلا ولي على صبي فصار أجر بيته مثلا مدة سنة ثم انفسخت ولايته بعد نصف سنة لكونه مثلا لا يصح الولاية أو تبين فسقه أو عدم أمانته، فنزع الحاكم ولايته ثم أقام وليا آخر لأن الصبي حتى الآن ما بلغ أو هذا السفيه لم يرشد، في هذه الحالة نقول الولاية قائمة وتصرف ذاك الولي ماضي على الصحة لأنه لم يأتي شيء يبطلها، وفي الحقيقة مجرد انتقال ولاية من شخص إلى شخص، ومثل هذا يقع كثيرا. ولو أننا قلنا إن تصرفات الولي السابق باطل لحصل في هذا فساد كثير في المعاملات وخاصة في التصرف في أموال اليتامى والصغار، لأن القيام عليهم وعلى مصالحهم يقتضي توسعة في مثل هذا على وجه تحصل به المصالح لهم، هذا لأن المقصود هو الاجتهاد في رعاية مصالحه والقيام عليها وطلب الغبطة لها، لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام المالك الأول، مثل ما لو اشترى إنسان مثلا بيت مؤجر مثل ما تقدم اشترى بيت مؤجر وقد أجره مالك الأول، قلنا إن المالك الثاني في هذه الحالة يدخل على أنه مسلوب المنفعة في هذه المدة فلا أثر. لكن يأتي البحث إن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ بعد إيجاره، مثل إنسان أجر البيت مدة سنة أو أجر البستان مدة سنة لهذا الصبي ولي عليه ثم بلغ الصبي بعد ستة أشهر، بعد يعني سواء كان إيجار عقار أو نفسه أجر الصبي مثلا، مثل إنسان صبي أجره جعله يعمل عند غيره ثم بلغ الصبي مثلا قبل تمام قبل أن يكمل المستأجر المنفعة التي ملكها في استئجار لهذا الأجير وهو الصبي مثلا والمدة باقية، ففي الانفساخ يعني انفساخ الإيجار وجهان، أشهرهما عدمه يعني أنها لا تنفسخ، هذا هو. هنالك وجه ثالث ذكر صاحب الوني رحمه الله وجعله احتمالا وكأنه مال إليه، أنه ينظر في الصبي هذا أو ينظر في حالة المولى عليه، إن كان أجره في مدة علم أو غلب على ظنه في مدة علم أو غلب على ظنه أنه يبلغ فيها، مثل صبي مثلا عمره 14 عاما ثم أجر وليه مولى عليه أجر بستانه مدة 5 سنوات، نعلم قطعا أنه سوف يبلغ ماذا بعد سنة، لأن الصحيح أنه بتمام 15 سنة يبلغ، هو قول الجمهور. في هذه الحالة نقول هذا نوع قد يكون في نوع من التعدي، وأنت أخطأت في مثل هذا الحقيقة، تصرف مثل هذا في شيء من التعدي، كيف تأجر مدة سنوات وتعلم أنه سوف يبلغ بعد سنة؟ في هذه الحالة نقول الانفساخ متوجه وفيه نوع من التفريط. لكن لو أنه أجره مثلا، أجره مثلا عمره مثلا 12 عام وأجره مدة سنتين مثلا، ثم بلغ بالاحتلام، الاحتلام أمر خفي ولا يعلم، بلغ بعد سنة وقد أجر السنتين، شو نقول؟ نقول أظهر هو نفاذ الإجارة ولا تنفسخ، من جهة أن هذا أمر لا يعلم ويشق الاطلاع عليه فتمضي، بخلاف الصورة الأولى. فالصحيح كما تقدم أنه على التفصيل، هذا هو القول الوسط في هذه المسألة، هذا هو القسم الأول. نعم، أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. بالنسبة مثل الغلام الذي استأجر له الولي 5 سنوات وبعد مضي السنة بلغ الصبي، فقلنا تنفسخ هذه، نعم، لكن المتضرر المستأجر ماذا يكون له؟ في الحقيقة نقول إن مهما كان، كيف يعني نثبت الضرر على الصبي هذا المسكين الذي الأولى في حق الولي أن يسعى في رعايته والقيام عليه وعلى مصالحه، ثم بمصلحة إنسان آخر عاقل رشيد؟ في هذه الحال لا يمكن، فالضرر يزال ولا يمكن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بالضرر من قواعد الشرع التي قالها لنا. فكيف نزيل الضرر عن هذا المستأجر بوقاع الضرر على هذا الصبي؟ ثم أيضا مما ينبغي أنه في الغالب أن الشخص المستأجر مثلا أو الذي استأجر إذا علم أن هذا ليس مالكا للأصل مثلا وتبين ذلك، فعليه فالاحتياط في مثل هذا مطلوب. لكن لو أنه أقدم على مثل هذا فنقول ندفع الضرر عن هذا الصبي، لأن الأدلة جاءت بالعناية به والعناية ماله والقيام على مصالحه، فندفع الضرر عنه. نعم، لكن يا شيخ حسن لو تصرف الولي شيخ في ملك الصبي بإجارة أو بغيرها، ثم تبين أن تصرف الولي بعد بلوغ الصبي 15 سنة، الصبي لم يحتلم، لكن تبين أن وقت إجارته قبل أو بعد بلوغ الصبي 15 سنة، فهل تنفذ الإجارة هذه بتصرف الوكيل؟ لا يجوز. أو لا، إذا كان قد بلغ تصرفه لا يصح. لكن الوكيل جاهل يا شيخ، أقول الوكيل جاهل. المقصود إذا إذا إذا إذا كان إذا كان الصبي مثلا، إذا كان الصبي مثلا بلغ هذه المدة وأتمها، فالولي يعني قيامه عليه وعنايته به يقتضي منه أن يعرف حال الصبي. كيف يتولى على صبي مثلا وثم يؤجر هذه المدة مدة 5 سنوات، يقول الله أنا ما أدري، متولي عليه عمره 13 عام، يقول الله ما أدري، يحسب بيتم 15 سنة عقب 10 عوام، هذا ما يقبل من هذا، تجاهل هذا. لا شك أن إذا تولى عليه ويعلم أن الصبي عمره 13 سنوات أن بلوغه بعد 5 سنوات بمعنى تمام السن في هذا، ومثل هذا لا يقبل منه. نعم، ثم أيضا ذكر رحمه الله الضرب الثاني، وهو إذا كانت الإجارة بملك ليست بولاية محضة، لكن انتقل إلى غيره. قال هو أنواع إذا انتقل إلى غيره، وهذا أنواع كما ذكر المصنف رحمه الله، مثل مثلا إذا أجر المسلم شخص أجر مثلا بيته على إنسان مسلم أجره على إنسان معصوم الدم مسلم وغيره، ثم استولى الكفار الحربيون على هذا البيت، أو استولوا على البلد واستولوا ومن ضمن هذا البيت مثلا استولوا عليه. الآن لا شك أن الكفار كما قالوا أن الحربيين إذا استولوا على شيء من هذا ملكوه، ولهذا إذا أسلم الحربي على شيء من مال المسلمين وقد أخذه فإنه يبقى له ويقر ملكه عليه، على خلاف في مثل هذا في إقراره يعني في مثل هذا. وإن كان ذهب جمع من العلم إذا كان أنه علم صاحب المال وأن هذا الشيء لذلك المسلم فإنه يعود إليه، كما في قصة في حديث ابن عمر في صحيح البخاري في ذلك الفرس الذي ذهب إلى الذي أخذ منه الكفار ثم بعد ذلك أرجعه إليه النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف في هذا الخبر هل أرجعه له النبي عليه الصلاة والسلام أو في عهد عمر، لكن الشأن أنه إذا استولى الكفار عليه في حيث تنفسخ الإجارة. لو قال لو أجر مثلا مدة سنتين ثم بعد سنة استولى عليه الكفار الحربيون، فنقول ليس للمؤجر الحق في السنة الثانية. لماذا؟ لأن الآن ما يمكن تسليم المنفعة ولا يستطيع، وهذا فيه ضرر والضرر يزال، فعلى هذا لا تنفذ الإجارة في المدة الباقية. كذلك أيضا من ذلك مثلا لو أن إنسان مثلا يعني توفي وخلفه مثلا حقوق بيت مثلا مؤجر، فإنه يمضي وتبقى الحقوق لأهلها، لأن الموروث عن الميت إما حق عليه وإما حق له، فإنه أيضا يبقى للمستأجر ويمضى الحق له. نعم. القاعدة 37 في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. نعم، هذه القاعدة في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها، هذا يبين أن العقود تتداخل، ولا بأس أن يحصل تداخل في بعض العقود بعضها على بعض. ولهذا ذكروا له أمثلة، مثل إنسان، مثل أنت رهنت إنسان كتاب وجعلته رهن ثم أذنت له في الانتفاع به، إذا أذنت له في الانتفاع به صار عارية، والعارية على المذهب مضمونة على قول كثير من العلم، فصار فانتقل، لكن لو أذنت له ينتفع به مثلا مدة 5 أيام يكون في هذه المدة حكم العارية، فيرد عقد العارية على عقد الرهن ويكون مضمونا، مع أن القول الصحيح أن العارية لا تضمن إلا بالتفريط بالتفريط، لكن الأوضح من ذلك إذا جعلته وديعة مثل إنسان أودعته مثلا كتاب، قلت هذا الكتاب أمانة عندك، الأمانة ماذا؟ لا تضمن، محسن وما على المحسنين من سبيل، فلو أنك جعلت الكتاب عنده أمانة وحفظه ثم تلف مثلا أو أخذ منه أو سرق وهو اجتهد في حفظه، هل يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، لأنه اجتهد في حفظه في حرزه، أو دعك مالا فحفظته واجتهدت فيه ثم بعد ذلك أخذ أو غصب ولم يحصل تفريط. لكن أنت بعدما أودعته الكتاب أذنت له في الانتفاع به، قلت لا بأس أنك تنتفع به وأنك تقرأ في هذا الكتاب، انتقل العقد من كون عقد أمانة إلى عقد ماذا؟ إلى عقد عارية، اختلف الحكم. إن جعلنا العارية والأمانة واحد وأنها لا تضمن اختلف الحكم، وإن قلنا إن جعلنا العقد الأمانة عقد الأمانة والعارية إنها لا تضمن فهي واحد، الحكم واحد ما يتغير في الحقيقة، لكن يختلف من جهة أنه في حق في الأمانة قبضته لمن؟ لمصلحتي أنا، أليس كذلك؟ وفي العارية قبضته لماذا؟ لمصلحتك أنت، فرق من هذه الجهة فرق، لأن الأمانة تقبض لمصلحة المعطي أو المستأمن، وهكذا العقود، لأن الأشياء شيء لمصلحة المعطي أو المستأمن، وشيء مثلا لمصلحة الآخر المستعين، وشيء لمصلحتهما جميعا. فالمقصود أنه على الصحيح أنه لا يضمن الوديعة كما أو العارية إلا بالتفريط كما تقدم، والله أعلم. مثل الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا الدرس المبارك من دروس شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب. كان معنا فضيلة الشيخ بن حسن بن عبد الله الزامل معلقا وشارحا، فشكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم، ونسعد بتلقي أسئلتكم على فاكس البرنامج 442-5543. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.